بعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم قال يا عشاب اكرم الله حسيدا اذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا حارث اكرم الله هشام اذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا ابا سفيان لو قلت شيئا لحدثتني به هذه الحصى. فعندها استقر الاسلام في قلب ابي سفيان. فقال عندها استقر الاسلام في قلبي. عرفت انه رسول. ما في شيء يغيب عنه. قلت استقر الاسلام. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير والناس الان متجمعين فامرهم بالابتعاد عن الكعبة. تجمع الناس ينظرون ماذا سيفعل. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الان يطوف وحده حول الكعبة ومعه هذه العصا بيده وبدأ 360 صنم حول الكعبة الان ما زالت قائمة. فبدأ بصوت عالي ينادي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ويشير الى احد الاصنام يقولون فقبل ان يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشار اليه بظهره سقط على وجهه واذا لمسه اشار اليه بوجهه سقط على ظهره قبل ان يلمسه. والناس تنظر الى الهتها هكذا تسقط تتكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ولا يبطئ الباطل ولا يعيد. ومر عليهم صنم صنم آلهة تعبد مئات السنين الان تسقط صنم تلو صنم. يقولون العجب انه الصنم اذا سقط تفتت الى حجار صغيرة ما يبقى منه شيء. ما يبقى والله حجار كبيرة فيتفتت الى حجار صغيرة. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم كل الاصنام الا هبل. تركه اخر واحد اكبر الاصنام واعظم الاصنام وسيد الهتهم. وكان ضخما مثبتا بالسلاسل. مثبت بالارض بالحديد. ما يتحرك من مكانه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف هبل في عينيه. يضرب هبل في عينيه. ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فهنا بدأ هبل يتزلزل والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في عينيه. حديد مثبت وبدأ يتزلزل. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى اهتز هبل وسقط. فمن ضخامته تكسر الى حجار كبيرة. ليست حجار صغيرة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقاموا اليه فكسروه بايديهم. كسرت الاصنام بايدي من كان يعبدها. وقريش تنظر الى الهتها تكسر هكذا. فوقع الاسلام في قلوبهم. من يعبدون الان? من يعبدون? الهتهم كلها دمرت. فهكذا انتهى امر الاصنام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل داخل الكعبة. فارسل الى عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان ذكرنا اسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. فكان على الاسلام. فقال يا عثمان ائتني. ائتني بالمفتاح من بني شيبة. بني شيبة بني عبد الدار. آل عثمان بن طلحة. كان عندهم المفتاح. ما يدخل الكعبة احد الا باذنهم. فذهب عثمان بن طلحة كان المفتاح عند امه. فذهب الى امه. وطلب منها المفتاح. قالت يا عثمان ما تذكر الامر الذي كان بينك وبين محمد قبل ان تسلم? عثمان يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة طلب من عثمان ان يدخله الكعبة. وعثمان كان على الكفر. قال والله ما تدخل الكعبة. قال يا عثمان ادخلني الكعبة. قال والله ما تدخلها ابدا. قال يا عثمان ادخلني الكعبة قبل ان يكون مفتاح الكعبة في يدي. فاعطيه من اشاء. يخرج من ايده تصير في ايدي. قال والله لان صار مفتاح الكعبة في يدك لباطن الارض خير لي من ظاهرها. يعني الموت خير لي من ان ارى ذلك اليوم.